أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فن المعاصرين. من الأسماء التي تركت أثرها عميقا في ذاكرة الإبداع الأدبي والفكر القومي في سوريا الشاعر والكاتب والمفكر صدقي إسماعيل. ولد في أنطاكيا في لواء الإسكندرون الصليب عام 1924، وفتح عينيه على الانتفاضة العربية التي قادها المناضل والمفكر زكي الأرسوزي. كان منذ حداثته يكتب وينظم الشعر، وقد تابع دراسته في حلب وفي دمشق، وقضى فترة من حياته يدرس الفلسفة في ثانويات دمشق، ثم أصبح رئيسا لاتحاد الكتاب العرب ورئيسا لتحرير مجلة الموقف الأدبي، وتوفي عام 72 وهو في أوج نضجه وعطائه الأدبي والفكري. يقول صدقي إسماعيل في قصيدة عنوانها العيون الدعج: أناتك إن الصخرة لا يتكلم، فلا تشكو للجدران ما كنت تكتم. تسير وفي صمت الشوارع هدأة، وليل عميق لا يزول وأنجم، وتحلم بالسلوان والعيش شره إذا كان سلطانا عليه التوهم. أتنكر لليل البهيم ختامه، وقلبك من فرط الشكاية أقتم؟ تحمل شقاء الأرض إن كنت صادقا، فبعض جراح القلب للقلب بلسم. هي النار لولا الريح تعصف حولها، لما كنت تلقاها تشب وتضرم. ولولا المآسي في الحياة وعصفها، لما عرف الإنسان كيف التنعم. أتشكو الظمأ والنبع حولك دافق، وكل فجاج الأرض غصن مبرعم؟ فراديس من نعم الوجود تظلنا وتمنحنا فوق الذي نحن نحلم. هي الأرض أعطتنا الحياة سخية، أنهجرها والقلب بالحب مفعم. وكم قصة للحب عاشت هنيهة بقلبي، وقلبي هادئ يتبسم، يريق على صفو الحياة ومرها، ينابيع من لذاته لا تسرم. وعذراء كالطفل الوديع عشقتها، وآلمني منها الجفا والتجهم. أجد وتلهو والعذاب محالفي، وأحن عليها وهي رعناء تحجم. أحدثها شيئا وتفهم غيره، فيالي من محبوبة ليس تفهم. ثم يقول الشاعر صدقي إسماعيل في قصيدته العيون الدعج: جنوني بأجفان لها ذات رعشة، كرعشة فنان مع الفجر يلهم. وعينين دعجاوين أقسى من الردى، وأغنى من الكون الرحيب وأعظم. وشعر بلون الكستناء مسرح وجيد هو التمثال، بل هو أنعم. ورقة ثغر دافئ لولا ثمته لخفت عليه رقة يتهشم. تعيش بأفكاري ويعشقها دمي، وهل ينكر الإنسان ما يعشق الدم؟ لها سمرة كالخمر طال اختزانها، وطعم خلود إذ تضم وتلثم. تحدثني واللفظ لحن بثغرها، وكل حواسي للحديث تترجم. ولا عيب فيها غير أن اضطرابها كثير، وبعض الاضطراب مذمم. أكل نساء الأرض أوهى من الهوى؟ أكل قلوب الغيد نهب مقسم؟ في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.